عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين تلقي المرأة قرصها وسخابها. في أيضا في الصلاة الذي يقال من الحديث أن الله صلى في ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، يعني ما تنزل في صلاة العيد لا قبلها ولا بعدها، إنه لا يتنفل لها لا قبلها ولا بعدها، ليس لها نوافل تسبقها ولا تلحقها. ثم أتى النساء وزيانه ذهبوا إلى النساء عليه الصلاة والسلام وعوضه إياهن بعد قربته للرجال من أصحابه أنه خطب، ولما فرغ من قربته ذهب إلى النساء وأعظمهن. وهنا ليس فيه ذكر قوله خطب للرجال، ولكن هذا الذي حصل منه في هذا هو تكملة، وهو من مسمنات الخطبة، أو هو من العظة للنساء، لأنه جاء في بعض الروايات أنه ظن أنه لم يبلغهن الصوت، ثم لذلك ذهب إليهن بعدما فرغ وخصهن بهذه الموعظة وذكرهن بأنهن أكثر أهل النار، وحثهن على الصدقة لأن الصدقة فيها الكفاف من النار وفيها السلامة من النار، ومن أعظم أسباب السلامة من النار الصدقة. وفيها أحاديث كثيرة في هذا دالة على أن السلامة من النار إنما تكون بالصدقة. وفيها تشريف فوق النار ولو بشكل تمرة. ثم إن النساء الصحابيات رضي الله تعالى عنهن وارضاهن بعدما سمعنا موعظة الرسول صلى الله عليه وسلم بادرن الى الصدقه، وكانت الواحده منها انهن تخرج من زينتها وتاخذ من زينتها التي في يدها وفي اذنها وتخفيها في ثوب بلال، بادرن منهن رضي الله عنهن وارضاهن الى الصدقه. في هذا دليل على ان الصدقه من أسباب الخلاص من النار والكفاف من النار والسلامة من النار، وفيه دليل على أن المرأة تتصدق بمالها بغير إذن زوجها، لأن هؤلاء النسوة رضي الله عنهن وأرضاهن لما سمعن العظة والموعظة لما سمعن الموعظة بادرن، وفيه ما كان عليه صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام رجالا ونساء من غادر إلى الصدقة وإلى الإحسان، لأنهن لما سمعنا هذا الكلام بادرنا ولم يكن ذلك حتى يصلن إلى البيوت ويتصدقن مما عندهن من البيوت، وإنما بادرنا على إخراج الصدقة لما عليهن من الدين. وفيه أيضا دليل على أن المرأة لها أن تخرج بزينتها المستورة، لأن النساء قد خرجن إلى العيد وهن عليهن الأقراص وعليهن الغلائد، ولكنهن قد سترن ذلك، هذا مذكور ليس فيه شيء من الفتنة لأنه خفي. فالزينة إذا خرجت بها المرأة وقد أخذتها ولم ترى لا عينها ولا صوتها، ذلك إذا كان لها صوت، ومن ذلك خروج الصوت فيه إظهارا للزينة، ولهذا جاء في القرآن ولا يضربن بأبصارهن ليعلمن ما يكون من زينتهن، فإن هذه الآية تدل على أن الزينة موجودة للداخل، ومنعنا من أن يضربن بالأرجل حتى لا يحصل الصوت للخلاقيل الذي تكون في الأرجل بسبب الضرب للرجل من أجل أن تظهر وجهها الصوت. في هذا أيضا دليل على أن المرأة لها تخرج بزينتها التي هي والتي لا يصلي عليها احد ولا يتسم بها احد فان هؤلاء النسوه كنا قد خرجنا الى العيد وعليهن هذا اللباس الذي هو زينه لهن في اذانهن وفي اعناقهن. لهذا قيل ان الفرقه المقصود انها الحلق التي تكون في اليد خاتم الزوار وكذلك ايضا مما يكون في الاذن مما يعلق بها وبشر بالحلق وبشر بالقرط الذي يكون في الاذن والاستخراج بشر بالقلاده بشر بالقلائم التي هي من نوع معين مما يدخل للزينه. ومحل الشاهد من إيراد الحديث قبل الخطبة وفي هذا اختصار لأنه ما ذكر الخطبة للرجال وإنما ذكر كون ذهب إلى النساء ووعظهن بعدما فرغ من خطبة الرجال. وفي هذا دليل أيضا على مشروعية عظة النساء وتذكيرهن بالله سبحانه وتعالى. ولكن مع وجود مكبرات الصوت فإنه يمكن أن توعظ النساء وأن يذكر للنساء والخطبة بعض الأمور التي تتعلق بهن لأنه قد ورد في بعض الروايات أنه قلنا أنه لم يبلغهن أو لم يبلغهن عن زوجهن من وصفها فلم هو يخطب ومن ذلك ذهب إليهن. كل هذا على مشروعية مثل هذا عند الحاجة إليه ومع وجود مكبرات الصوت فإن الصوت يبلغ إلى القريب والبعيد والقاضي والثاني. ولكن ينبغي أن تظن خطبة الجمعة خطبة العيد ما فيه تذكير للنساء وعظة لهن على البراء بن عامر بن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو نحر قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. وقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة الدنيا يا رسول الله سمحت وعندي جزعة خير من مسلة. وقال اجعله مكانا ولن توفي أو تجزي عن أحد بعده. قال في إيراد هنا على اعتبار أن هذا الكلام لما قاله الرسول خطبة لما صلى وخطب الناس قال لهم هذا الكلام. لكن غير ما نقول ان اول ما نبدا به ان نصلي ليس معنى هذا ان هذا الكلام قيل قبل الصلاه وانما هو كلام لبيان ايضاح ما يعمل في يوم العيد الاعمال التي تعمل في يوم العيد هو تشريع بيان الطريقه التي تشرع وان العمل الذي يكون يوم العيد انما هو البدء بالصلاه ثم الخطبة والذهاب ونحر الهدي ونحر الأضاحي في يوم العيد الصلاة بعد الصلاة. إذا هذا الحديث الخطبة والصلاة قبل الخطبة بعد العيد بعد الصلاة من جهة أن هذا الكلام هنا قيل بالخطبة لكن لا يقال أن لفظ الكلام وصيام الكلام يعني قد يظهر منه أن هذا قاله قبل الصلاة. إنما نبدأ به أن نصلي في ذلك الأيام الأخرى التي تكون صحيحة وهي أن يبدأ بالصلاة ثم كذا ثم كذا. لكن معنى ذلك أنه قال هذا الكلام قبل أن يصلي وأنه خاطبهم وكلمهم بهذا قبل أن يصلوا وإنما قال هذا في خطبته عليه الصلاة والسلام. دل هذا على أن الصلاة أنها تكون قبل

جاء إليه جبريل يزوره وقال لو علمنا أن بعد هذا لو علمنا هذا يحتمل أن تكون حرية واليوم محلوف يعني لعاقبناه وعجبناه وهذا تكون للتمني أي ليسنا نعرف من فعل هذا حتى نقوم فيما يستحقه من الجزاء فقال أنت الذي فعلت هذا قال وكيف قال لأنك أمرت وأذنت بحمل السلاح في يوم لا يحمل فيه أثنى الفعل إليه لكونه متسبب فيه أنه أذن فيه فلما وجد وحمل بإذنه وبأمره تركت عليه هذا المضر وما سبق أن مر بنا في الأحاديث في أحوال المساجد أن الإنسان إذا كان معه إلهام ومر بمسجد فليمسك بمصابها لا تؤذي أحدا لا تؤذي أحدا إذا دخل بها الذي أمر إلى ذلك لأنه يمسك حتى يعني ما تؤذي أحدا على سبيل الخطأ على سبيل الغرض فالذي حصل لابن عمر كونه الى حمل وكون هناك زحام وترتب على ذلك انا سافر على الكلام طبعا حامل الاحتياج انك من الذي فعلته هل الشيء من هذا كون لا يكره من حمل السلاح العيد وبني قوله انك عملت سلاحا يوم لا يحمل فيه السلاح أو لا يحل أن يحمل فيه السلاح قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن عاص سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال كيف هو؟ فقال صالح فقال من أصابك؟ قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمل يعني الحجاج. أغلب قال باب التسكين إلى العيد وقال عبد الله بن مسلم إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسكين وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل أن نصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء وقام خالي أبو بردة بن زيار وقال يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن نصلي وعندي جزعة خير منه سنة قال اجعلها مكانها أو قال اصلحها ولن تجدي جزعة عن أحد بعدك. عن البراء بن عازب قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء وقام خالي أبو موسى بن نيار وقال يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جزعة خير من مسنة قال اجعلها مكانها أو قال اصلحها ولن تجد لي جزعة عن أحد بعده قال باب التسكين إلى العيد. تعود حديث البراء وقد تعوده مرارا. فبالاعتبار كل تحرك الولد فيها سنين يولده من طريق أخرى على عادته رحمه الله. ولأنه يولد الحديد واحد بعدم الأوامع يتمه على ما يترجم له من الأبواب. قد أقدم هنا لتكبير العيد وأورد حديث البراء بن عازب وهذا يدل على أن صلاة العيد يبكر بها بعد ارتفاع الشمس بعد خروج وقت النهي يبكر بها. ولكن يكون التبكير بالنسبة للأضحى. أما صلاة عيد الفطر فإنها تؤخر عن الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الأضحى صلاة عيد الأضحى، لأن التبكير بصلاة الأضحى من أجل أن يتسع الناس وقت الذبح. أما تأخير صلاة العيد الفطر فإنه ليتسع الناس وقت صلاة الفطر. وقد جاءت السنة بهذا أن يعجل الفطر ويؤخر لصلاة العيد يوم الفطر وأن يعجل صلاة العيد الأضحى ليتسع الناس وقت الذبح إذا قدمت صلاة العيد الأضحى ليتسع الناس وقت إخراج الفطرة إذا أخرت. وهنا أورد حديث البراء الذي فيه التفسير وأن الذبح يكون بعد الصلاة يعني فإن هذا أنه يكون بالنسبة لعيد الأضحى هي التي يكون بها التبكير. ثم أورد هذا الذي قبل الحديث عبد الله بن بشر الذي قال فيه كنا لنفرض هذه الساعة وذلك حين التبكير، لأنه هذا الكلام قاله كانوا ينتظرون الإمام يوم عيد الأضحى ليصلي بهم ويخطب فتأخر في الحضور. وقال إن كنا لنفرض هذه الساعة عن الصلاة كنا نبكر كانوا يبكرون وأنهم هذا الوقت قد فرغوا. وقال الإمام قد تأخر عن الحضور فلم يبكر. قال وذلك حين التسبيح يعني حين وقت صلاة الضحى، لأن التسبيح مصيبة صلاة الصبح هي سبحة الضحى والسبحة هي النازلة. لهذا يقال لصلاة النازلة تسبيح. قد جاء في الحديث أنه لم يسبح بينهما يعني عندما جمع بين الصلاتين لم يسبح بينهما يعني لم يتنفل بينهما، لم يأتي بصلاة نازلة بين الصلاتين اللتين جمعهما، وإنما صلى هذه وصلى هذه دون أن يسبح دون أن يتنفل. وذلك حين التسبيح لأن حين الوقت الذي به يؤتى بصلاة الضحى يعني بوقت ارتفاع الشمس والوقت الذي تصلى فيه صلاة الضحى، يعني معناه أنهم كانوا يبكرون يعني من حين ما يخرج وقت النهي بعد طلوع الشمس وارتفاعها حتى يخرج وقت النهي فإن ذلك صلاة النهي ليوم الأضحى. قال باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عفان واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر والأيام المعلومات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي خلف النافلة. وقال حدثنا محمد بن عرعر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. قال وللجهاد؟ قال وللجهاد. إلا رجل خرج يماطل بنفسه وماله ولم يرجع بشيء. فهذا باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال أولى نحن ذلك آثارا تدل على تكبير في أيام التشريق، وكذلك أيضا أورد حديث يدل على فضل الأيام العشر في عشر ذي الحجة، أنه ليس هناك أيام أم في أيام العشر. قال وقال ابن عباس واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر والأيام مع اختلاف أيام التشريع. أيام المعلومات والأيام المعلومات أيام المعلومات أيام العبيدات والحضرة، إنه فسر الأيام المعلومات لأنها أيام العشر وهي عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويكون معها يوم العيد، لأن يوم العيد يعتبر من أيام العشر ويعتبر من أيام التشريق، لأنه فاتحة، لأنه خاتمة من أيام العشر وفاتحة الأيام التي يكون فيها النهار والنبي. ويوم العيد العاشر يعتبر ختاما لأيام العشر ويعتبر فاتحة لأيام التشريق. لعل الإمام البخاري رحمه الله لما أورد حديث أيام العشر في فضل العمل في أيام التشريق أورد الحديث لأن يوم العيد هو من أيام العشر وهو من أيام التشريق ومن أيام العشر لأنه خاتمتها وهو أول أيام التشريق التي يشرط فيها اللحم والقطع يذبح فيها الأضاحي والهدايا، فإنها تبدأ في يوم العيد. وأحيانا الأحكام التي تكون في أيام التشريق هي موجودة من العيد، إلا أن العيد يتميز عنها أيام التشريق بكونه يزول قومه مطلقا وإن حال من الأحوال خلال أيام التشريق، فإنه يجوز أن تقام من لم يجد الهدي، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه وسلم كما جاء عن أن يقام رسول الله عليه وسلم قال أيام التشريق أن يرفع أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. أما يوم العيد فإنه لا يجوز أن يقام بأي حال من الأحوال، بل يتأثر بالصوم ولا يجوز صومه حتى من لم يجد الهدي، فإنه رخص له أن يقوم الأيام الثلاثة التي بعد العيد ولا يرخص له أن يقوم في يوم العيد. فالأيام العشر وأيام التشريق فيه شيء مشترك بينها الذي هو يوم العيد الذي هو خاتمتها خاتمة العشر وخاتمة أيام التشريق. وأيام العشر الذي هي قبل يوم العيد تتميز بالصيام، وأنه يجوز أنها تقام بخلاف يوم العيد الذي هو العاشر فإنه لا يقام. أما الأيام التسعة التي قبله فإنها تقام، ويوم عرفة هو أفضل الأيام التي تقام لأنه يكفر السنة الماضية والسنة الثانية، ويكون هذا لغير الحجاج. أما الحجاج فإن أسلمك لهم والأفضل لهم أن يكونوا مفترين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإنه وقف بعرفة مفترة لم يكن فيها لما تمارى الناس هل كان صائما أو مفترا. قال أم الفضل امرأة العباس قالت أنا أبين لكم الوقاء من الوقائم لنا، فأخذت قدحا من لبن أنا ولك إياه وشرب منه صلى الله عليه وسلم على راحلته، فظهر الناس تبين الناس أنه مفطر وليس بالغائب صلى الله عليه وسلم. قال وكان ابن عمر وابو هريره لا يخرجان الى السوق في ايام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي هما النافله. كان ابن عمر وابو هريره رضي الله تعالى عنهما وارضاهما يخرجان الى السوق في ايام العشر ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. هذا أن التكبير في أيام العشر مشروع، وهذا الصحابيان يفعلان هذا من أجل أن يذكر الناس بالتكبير، لأنهم إذا كبروا ورفعوا أصواتهم بالتكبير سمعهم الناس فتذكروا السنة فطبقوها، ومعنى ذلك أنهم يكبر الناس بتكبيرهما أنه يكون بصوت واحد يكبرون وراءهم، لا ليس له كذلك، وإنما عندما يحصل منه التكبير ورفع صوته بالتكبير يحصل الناس التكبير فيتذكرون، يعني الإنسان قد يغفل أراد أن يتوب عن هذا المشروع في هذه الأيام، فإذا سمع غيره تذكر ففعل، إذا سمع غيره تذكر وفعل. فالتكبير في ايام العشر في ايام التشريق مشروع في اهل السنه. كبر محمد بن علي وكبر محمد بن علي محمد بن علي بن حسين هو ناظر كبر بعد النافله اسلام صلاه النافله، والعلماء لهم كلام على التكبير، يعني التكبير منهما هو مطلق ومنهما هو مقيد، المطلق هو الذي لا يتقيد الوقت وانما يؤتى به في كل وقت من ايام العشر في ايام التشريق، واما المقيد فهو الذي يؤتى به اجبار الصلوات. كل العلماء من قال انه يكون بعد اجبار الصلوات في يوم عرفة في أيام التشريق، ومن العلماء من يقول ومن يرى أنه يكبر بعد النوافل كما ذكر البخاري رحمه الله عن محمد بن علي بن الحسين رحمه الله أنه كان يكبر بعد النافلة. قال حدثنا محمد بن عرعر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم قال العمل في أيام العشر أفضل من هذه. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. قال ولا الجهاد ما ولا الجهاد إلا رجل مرج يقاتل بنفسه وماله ولم يرجع شيئا. في بعض الروايات ما يوقع هذا، وأن الأيام ما من أيام العمل الصالح حبوا إلى الله منه في هذه الأيام العشر، يعني ليس هناك أيام العمل الصالح فيها يكون أحد من هذه الأيام العشر. وقيل ولا الجهاد، قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله يقاتل بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، يقاتل بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، يعني معناه ان المال ذهب وهو مشرد، او قيل انه لم يرجع بشيء من ماله، انه رجع هو

مثل حصول التأمين يعني مر بنا في التأمين أنه يقوم لنفسه يلجأ يعني من حصول رفع صوته بالتأمين كل واحد يؤمن من جهته فيكون هناك صوت مرتفع جاء من جهات متعددة وكذلك بنا يكبر بعضهم ويكبر الناس تبع للتكبير وما جاء عن ابن عمر وابو بكر رضي الله عنه قال يعني يتركوا كثيرا ويكبر الناس بكثير يعني يتذكرون ويكبرون كما كان هؤلاء يكبرون كان عمر رضي الله عنه يكبر بخطبته يرفع صوته ويسمعها المسجد ويكبرون ويكبروا الناس في منى حتى تكون منى أهلا وكان ابن عمر يكبر في منى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي مصافه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. هذا أنه في أيام منى يوم العيد والأيام التي بعده كان يكبر في مجلسه ويمشي بعد الصلاة في هذه الأيام كلها كان يكبر بها. لأن هناك التكبير مطلق في هذه الأيام ويكبر الإنسان في كل وقت ويكبر بعد الصلوات كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان هنا لأنه يكبر بعد الصلوات وكانت ميمونة تكبر يوم النحر وكانت ميمونة تكبر يوم النحر بهذا أيضا مشروعية التكبير للنساء لكنها لا ترفع أصواتهن رفعوا أصواتهن فقال أصواتهن بحيث يسمعهن الرجال رفعنا أصواتهن بحيث لا يسمعهن الرجال مثل التلبية إنهن يلبينا لكن لا رفعنا أصواتهن للتلبية لذلك يكبرنا فلا رفعنا أصواتهن بحيث يعني يسمعهن الرجال يكبرنا ويلبينا ولكن لا يسمعنا أصواتهن الرجال قال وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. لأنه إذا كان في المسجد يكبرون كل يكبرون نفسه كل نساء يكبرن يكون على ذلك أنهم يكبرون بصوت واحد الرجال والنساء وإنما يوجد التكبير كل يكبر والنساء من جملة من يكبر ولكن تكبيرهن على وجه لا يسمعن الرجال أصواتهن لأنه قد جاء في الحديث أنه عندما يكون الإمام يصلي بالناس يحصل عنده شيء يحتاج إلى تنبيه فإن المرأة تتصفح الرجل يكبر المرأة لا تتكلم وترفع صوتها وتسمع الإمام وإنما تتصفح هذا السنة جاءت قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنس ونحن هاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه هو الذي يطابق من الإنسان إلى الترجمة وإلى غدا من منى إلى عرفات لأن الحديث جاء بالذهاب من منى إلى عرفات وقد سأله وهم في الطريق هاديان من منى إلى عرفات في يوم عرفة فسأله ماذا كنت تصنعون؟ قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه فإذا يكون التكبير في هذا الوقت يكون في عرفة يكبر ويلبي إنما هذا سأله في هذا الطريق الذي من منى إلى عرفة فقال الآخر قال حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حق قال حدثنا أبي عن عاصم أن حفظ عن أم عطية قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج الذكر من خدرها حتى نخرج الحلية ويكن خلف الناس فيكفلن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وصفرته. كثير من العيد فإن النساء أمرنا بأن نخرجن إلى المحلى بل الأطراف وفي الحضور وكذلك الحلية يذهبن ويعتزلن المحلى يشاركن في التكبير ويشاركن في الدعاء ويرجون الخير والبركة من الله سبحانه وتعالى. قلنا هذا على وعيد التكبير وهذا هو الذي أراده أمير المخالف أجل لأن يعني أراده وعيد التكبير يوم العيد عن أنك تخرج لصلاة العيد وتشارك التكبير وتشارك الدعاء ويتغير يخرجنا ويعتزلن المصلى يكن وراء الناس يشاركنا في الدعاء التحميد ذكر الله عز وجل والتكبير ولا يشرك من مشاركنا في الصلاة لأن من صلاة يصليها ولكن المشاركة في الدعاء وقبول هذه الجماعة والتكبير وذكر الله سبحانه وتعالى ورجاء أن يشمل الله عز وجل والجميع بخيره وبركته هذا هو مقصود من الذهاب والمشاركة. ومحل الشاهد منه التكبير انه يكبرنا تكبيرهم يعني كما يكبر الرجال كما يكبرنا ولكن بدون ما تقول بهذا يسمعون الرجال. هذا باب الصلاة إلى الحرمة في يوم العيد. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنهر ثم يصلي. هذا أيضا من الفطرة هذه الحربة التي أورد في الحرب يقول الفطر له ويصلي إليها وكان أورد له الحربة الأرض فتكون الفطر له وذلك في يوم الفطر والنحر عندما يذهب لصلاة العيد ويصلي صلاة العيد فإنه يركز له الحربة ويتخذها فطرة ويصلي إليها. فهذا باب حمل العنبة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنبة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. وهي قريبة من الحربة تشبه الحربة إلا أن الحربة تكون كثيرة بينها وبينها فرق وكلها تغرق في الأرض الحربة والحديث والعنبة. وكان عليه الصلاة والسلام عندما يذهب إلى الخلاء لما مر في الحديث التي مرت في كتاب الطهارة من الوضوء أنه كان عندما يذهب يحملون عجابة من ماء وعنبة فطلب من عرفنا أن العنبة كان يستعملها مما لتزيين الأرض فاعترف أبو خلبة يتشاور عليها الروح عند خروجه لتزيين الأرض بها وكذلك أيضا كان إذا توضأ بعد صلاة الفجر صلى ركعتين الى مصر فتورد ويصلي اليها. كذلك هنا كان تحمل بين يديه العنزه ثم تنصب وترد في الارض فيصلي اليها صلى الله عليه وسلم. قال باب خروج النساء والحليط الى المصلى. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن ايوب عن محمد عن ام عطيه قالت امنا ان نخرج العوافق وزواج القدور. وعن ايوب عن حفصه بنحوه وزاد في حديث حفصه قال او قالت العوافق وزواج القدور ولعتبن الحليط المصلى. هناك أورده من أجل التكبير يوم العيد، وهنا أورده من أجل خروج النساء يوم العيد ونفس الحديث، إلا أنه هناك أورده من أجل التكبير في أيام التشريق وأيام يوم العيد كما هو معلوم أولها، و وهنا أورده أجل خروج النساء في صلاة العيد ليشاركنا في دعوة الخير ودعوة المسلمين، وكذلك بالنسبة للحية فإنهن يعتزلن المصلى ولكنهن يشاركن في الدعاء والتكبير لله سبحانه وتعالى ورجاء الخير والبركة في ذلك اليوم في ذلك المسجد. وقال باب خروج الفتيان الى المصلى. وقال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال سمعت بن عباس قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر او اضحى فصلى العيد ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فأمر وذكرهن وأمرهن بالصدقة. خروج الصبيان إلى المصلى كان شيئا منها خروج من الثلث صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ، وقد جاء عنه الحديث الذي مضى في صلاة الجماعة قلنا هذا الاحتلال والتي منا وقلنا كان يصلي من التي منا وكان جاء ركب على حبال الأذان قلنا هذا الاحتلال معنا في حجة الوداع قلنا هذا الاحتلال فأعوشه عليه خروج عباس رضي الله عنه وارضاه الى العيد خرج وهو صغير لم يبلغ في هذا خروج الصبيان الصغير والذي لم يبلغ هذا المفروض الذي له سنه سنتين وانما من يكون اطول من ذلك لان وقال رحمه الله لما ترجم الترجمه ذكر ابن عباس اورد حديث ابن عباس وخروج ابن عباس نفسه في صلاه العيد هو محل الشك، نفس خروج ابن عباس ولم يبلغ هو الدليل على خروج الصبيان الذين لم يبلغوا وان لم يكونوا مكلفين الا انهم يخرجون ويشاركون في هذا الخير الذي يحدث الى اليوم. قال باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. هذا السائل يقول اليوم النساء يخرجن ويمشين بالأسواق بالكعبات العالية وماذا خروج النساء للأسواق وهن متجملات ولابسات أحسن ثياب وخروجهن بشيء يسلم شيء يلبس الأنظار لهن هذا لا يجوز، لا يجوز للنساء يخرجن إلا لحاجة وأمر يقضي ذلك، وإذا خرجن يلبسن الفشمة ويبعدن عن الفتنة لا يفتنن غيرهن ولا يستفن هن ايضا, يعني لا تحصل فتنة بهن ولا بهن, لا تكون فتنة لهن ولا بهن بتكليف فتنة لهن. والواجب على النساء إذا خرجنا أن يلتزمن الآداب الشرعية وأن يبتعدن عن الشيء الذي فيه مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أراد الصوم وكفر عن كفار يوم رمضان وقف يوم العيد غير كيف الحال أراد لا يجد عليها يعني أبناء الأيام هذا أفضل عليه فصوم شهرين بدون أيام حيلة. الشيء الذي يعتبر كونه لازم الشيء يحرم صومه في أيام الحيلة.